كيف؟ معلوم اللي بيشرط ما عند الناس بقروش، والعوام هوام، حط له طعم وطوف كل تبي إلا ما شاء الله. نعم ايش والله يا احمد، لو يعطونا الاطباء حبوب